بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بالحوض هذا من أصول السنة التي يجب الإيمان بها، وهو متعلق بالإيمان باليوم الآخر. وقد نص العلماء على أن الأحاديث التي وردت في الحوض متواترة، كحديث عقبة بن عامر: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. اتفق عليه. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها تبشير المؤمنين لأنهم يريدون الحوض ويشربون منه. وقوله والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، وصف هذا الحوض كما جاء في الحديث وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا شيئا من ذلك: عرضه مثل طوله، وفي الحديث: زواياه سواء، يعني أنه مربع، زواياه سواء وعرضه مثل طوله، يعني الظاهر أنه مربع، وماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك. وهذا الماء من أين يأتي؟ من الجنة، من نهر الكوثر. فهناك ميزابان أحدهما ذهب والآخر فضة كما جاء في الحديث، يشخب منه ميزابان فيصبان في الحوض. عرفتم ما هو الميزاب؟ شو الميزاب؟ البيب. نعم، بلغتنا البيب. لكن ما هو مثل هذه البيبات التي فيها الأوساخ؟ لا، أحدهما ذهب والآخر فضة، لأنه من الجنة، جنة جنة من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنة من فضة آنيتهما وما فيهما. إذن ماء الحوض يأتي من الجنة، من نهر الكوثر. ولهذا في الآية: إنا أعطيناك الكوثر، لما أنزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر أعطانيه ربي عليه خير كثير. ثم قال: هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. ففسر الكوثر أيضا بالحوض. ليش فسر بالحوض؟ لأن الماء يصب من نهر الكوثر من الجنة. إذن وصفه أنه طوله مثل، أن طوله مثل عرضه، زواياه سواء، فالظاهر أنه مربع، ماءه يصب من نهر الكوثر من الجنة عبر ميزابين أحدهما ذهب والآخر فضة. هذا الماء أشد بياضا من اللبن وأطيب من ريح المسك. أيضا من أوصافه آنيته كعدد نجوم السماء، كما ذكر الإمام هنا كعدد نجوم السماء. جاءت أحاديث أن آنيته أكثر من نجوم السماء. في حديث أبي ذر في الصحيح قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. والحديث الذي تقدم ذكره كيزانه كنجوم السماء. فمن حيث العدد هي أكثر من نجوم السماء وكواكبها. آنية الحوض التي يشرب منها المؤمنون أكثر من نجوم السماء. طب بقي حديث كيزانه كنجوم السماء، أي الآنية كنجوم السماء، هذا التشبيه في الإضاءة واللمعان. فهذه الآنية من حيث الإضاءة واللمعان مثل نجوم السماء، من حيث العدد أكثر من نجوم السماء. قال والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا. هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه يحسن حديث إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. فهذا الحديث يحسنه العلامة الألباني بناء عليه، فلكل نبي حوض. قال وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة. متى؟ في أي موضع يكون في يوم القيامة؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يكون قبل الميزان وقبل الصراط، قبل الميزان وقبل الصراط. قال القرطبي رحمه الله والمعنى يقتضيه، والمعنى يقتضي هذا لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب عطشهم. وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض قبل الميزان، يعني قبل الميزان وأيضا قبل الصراط من باب أولى. فهذا يعني قول الجمهور أنه عندما يقوم الناس من قبورهم فينصب أو يوضع الحوض ليشرب منه المؤمنون. يقول القرطبي هذا مناسب، ليش؟ لأنه سيقفون في يوم مقداره 50,000 سنة، فيحتاجون إلى ما يذهب به عطشهم. والعلماء يذكرون الترتيب بكلمة ترتيب الحوض والميزان والصراط بكلمة حمص. حمص الحاء الحوض والميم الميزان والصاد الصراط. هذه طريقة لأهل العلم في حفظ مثل هذه الأمور لتكون مرتبة، يختصرونها في كلمة واحدة. مثل الأسماء الثلاثة الذين خلفوا وأسماء آبائهم، مكة عكة، مكة الحروف الأولى من أسمائهم وعكة الحروف الأخيرة من أسماء آبائها. مكة ميم من مرارة، والكاف كعب، والهاء هلال مرارة وكعب وهلال حكة العين. الأسماء الأخيرة من الأحرف الأخيرة من أسماء آبائهم، العين مرارة بن الربيع، عكة وكاف كعب ابن مالك، والهاء هلال ابن أمية مكة عكا. أيوة. وإيش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد نسيت أنا. خس مع جزر صحة. هذه الأحرف الأولى من أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. خس الخاء خديجة والسين سودة مع الميم ها؟ لا زوجة ميمونة. نعم ميمونة. والعين عائشة. خس مع جزر الجيم جويرية جزر. والزاي زينب وهما ثنتان زينب جزر. والراء رملة بنت أبي سفيان. صحة صاد صفية. والحاء حفصة. والهاء هند المكنى بي هند. من هي هند المكنى بي؟ أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم. إن هذه طريقة لأهل العلم في حفظ مثل هذه الأمور، يختصرونها في كلمة أو في كلمتين أو في ثلاث. قال: وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. أمته يعني أمة الدعوة ولا الإجابة؟ أمة الإجابة، أنه يرد عليه المسلمون، فهذه أمة الإجابة. قال: ترد عليه أمته عرضه مثل طوله. قال: مسيرة شهر. جاءت أحاديث أن المسافة بمقدار شهر، مسيرة شهر. وجاءت أحاديث قال من المدينة إلى أيلة في الشام، أو من المدينة إلى عمان، أو من المدينة إلى صنعاء. هذه أحاديث روايات مختلفة في تحديد المسافة بشهر، من مقام هذا إلى أيلة، من مقام هذا إلى عمان، من مقام هذا إلى صنعاء، أو من المدينة إلى صنعاء، أو من المدينة إلى أيلة. فكيف الجمع بين هذه الروايات المختلفة في تحديد المسافة؟ القرطبي يقول: هذا الاختلاف بحسب المخاطبين، هذا الاختلاف بحسب المخاطبين. فإذا كان من الشام قال له من المدينة إلى أيلة، وإذا كان من اليمن قال له من المدينة إلى صنعاء، حتى يفهم إيه؟ يفهم المسافة. فإذا كان من نجد قال له من المدينة إلى عمان، فقال هذا بحسب المخاطبين، فخاطبهم بما يعرفونه. والنووي رحمه الله تعالى يقول: يعني بعض المسافات تكون أقل، بعض المسافات تكون أقل، وبعض المسافات تكون أكثر. قال: فيغلب الكثير على القليل، فيغلب الكثير على القليل. وبعضهم جمع أن يعني الله عز وجل أخبره بهذه المسافة لتكون أقل، ثم أكرمه وزاده في الحوض إيش؟ سعة. ثم أكرمه وزاده في الحوض سعة، فحدث بهذه المسافة التي هي أكثر وأكبر من الأولى. فهذا جمع لأهل العلم في الروايات المختلفة في تحديد المسافة. وأنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، أنكر الحوض الخوارج والمعتزلة. وقد صح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. وأيضا مما يحصل عند الحوض أن ناسا يطردون، أن ناسا يطردون فلا يشربون من الحوض. من هؤلاء؟ نص أهل العلم على أنهم أهل الردة المرتدون الذين يذادون عن الحوض، كما جاء في الحديث يذاد أقوام ويختلج أقوام. فهؤلاء الذين يختلجون ويذادون ويطردون من الحوض هؤلاء هم أهل الردة. وأضاف بعض أهل العلم غلاة أهل البدع، وأضاف بعض أهل العلم غلاة أهل البدع، يعني الذين هم مثل الخوارج والمعتزلة. فهؤلاء نسأل الله عز وجل على ما أنكروه من الحوض أن يحرمهم من الشرب منه، كما قال أبو برزة الأسلمي: من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. ولما قيل لأنس رضي الله تعالى عنه أن أناسا يعني كأنهم يستبعدون أو ينكرون الحوض، فقال: تركت عجائز المدينة، ما من عجوز إلا وتدعو الله عز وجل أن يوردها حوض النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه. إيش تفهم من هذا؟ أن هذه عقيدة الخواص والعوام، الإيمان بالحوض. قال: عجائز المدينة كل واحدة منهن تدعو أن يوردها الله عز وجل حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب منه. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. والإيمان بعذاب القبر أيضا من أصول السنة، الإيمان أن نؤمن إيمانا جازما صادقا بعذاب القبر، وهو أيضا من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر كل ما بعد الموت، اليوم الآخر كل ما بعد الموت، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. فكل ما بعد الموت فهو من اليوم الآخر. قال: والإيمان بعذاب القبر. وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على ذلك، على عذاب القبر. فمن القرآن قوله سبحانه: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، المرة الأولى العذاب الأول في الدنيا، والعذاب الثاني في البرزخ في القبر. عذاب القبر هو عذاب البرزخ. وثم يردون إلى عذاب عظيم، متى؟ يوم القيامة. سنعذبهم مرتين، هذه من أصرح الأدلة على عذاب القبر. فالأولى في الدنيا إما بعقاب من الله عز وجل أو على أيدي المؤمنين، والثاني العذاب الثاني في القبر، والثالث يوم القيامة ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهكذا قوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا في البرزخ، النار يعرضون عليها. من الذين يعرضون؟ فرعون وقومه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيضا هذه واضحة في عذاب القبر. وهكذا حديث البراء بن عازب في الصحيح في آية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الآية قال: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. وهناك آيات أخرى لكن نكتفي بهذا. وأما الأحاديث متواترة، وأما الأحاديث في إثبات عذاب القبر فإنها متواترة. قال ابن أبي العز رحمه الله، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. ومن أوضحها أو من الأحاديث التي نعمل بها في صلاتنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان يفعله في صلاته، التعوذ من عذاب القبر. التعوذ من عذاب القبر أمر به وكان يفعله ويدعو به ويتعوذ منه في صلاته عليه الصلاة والسلام. قال: والإيمان بعذاب القبر. وهذا العذاب لمن كان مستحق له، سواء قبر أو لم يقبر، سواء قبر أم لم يقبر. قال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه قبر أم لم يقبر. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه قبر أم لم يقبر. قال: والإيمان بعذاب القبر. وأنكره أنكر عذاب القبر الفلاسفة الملاحدة، وأيضا الخوارج والبعض المعتزلة أنكروا عذاب القبر. أما الفلاسفة فقالوا ليس له حقيقة، واحتجوا بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئا مما أخبرت به النصوص، وهكذا أنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي. فهؤلاء أدخلوا عقولهم وظنوا أنهم بأبصارهم يمكن أن يرون كل شيء، وأحكام البرزخ ليست كأحكام الدنيا وليست كأحكام الآخرة، فإن الدور ثلاثة: دار الدنيا ولها أحكام، وهذه الأحكام متعلقة بالبدن والروح تبع له، ودار البرزخ لها أحكام وهي متعلقة بالروح والبدن تبع لها، ودار الآخرة لها أحكام وهي متعلقة بالروح والبدن على حد سواء. تعلق الروح بالبدن يوم القيامة هذا أكمل التعلقات. إذن الدور ثلاثة ولكل دار أحكام، ولا تقاس هذه الدار على تلك الدار، فأحكام دار الدنيا إنما هي على البدن والروح تبع له. لهذا يؤاخذ الإنسان بما قالت بحركات لسانه، ويؤاخذ الإنسان عن الأحكام تترتب على حركات اللسان، تترتب على حركات الجوارح، حتى ترتب على ما في النفس. قد تضمر في نفسك أشياء لكن ما تترتب عليه الأحكام، ترتب على الأشياء الظاهرة التي تظهر من البدن، من اللسان أو من باقي الجوارح. فإذا حصل يعني يحصل التنعم أو يحصل التألم للبدن والروح إيش؟ تبع له، فيسري هذا النعيم ويسري هذا الألم إلى الروح. البرزخ الأحكام مترتبة أو متعلقة بالأرواح والأبدان تابعة لها، فيحصل النعيم أو يحصل العذاب للروح، ويسري هذا النعيم أو يسري هذا العذاب إلى البدن. كيف هذا؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية ما ندخل عقولنا، ما ندخل عقولنا في هذه الأمور الغيبية، إنما علينا التسليم والتصديق والإيمان. قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، هذه أيضا مما يجب الإيمان به، الفتنة في القبور، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أي تفتن، فلولا ألا تدافنوا فدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي الأول في صحيح مسلم، وعند النسائي: إنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. إنكم تفتنون في القبور، وما هذه الفتنة؟ هي سؤال الملكين، سؤال الملكين. قال: وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، يسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه، فهذه هي الفتنة، وهي عامة لكل الأمم، عامة لكل الأمم، وهكذا عامة للمسلم، للمؤمن والمنافق والكافر، الكل يسأل. فالمنافق والكافر يقول: ها ها، كما في الحديث: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الكافر والمنافق، نعم، فيسأل الجميع ويفتن الجميع. ويستثنى من ذلك الأنبياء، يستثنى من ذلك الأنبياء لأنهم يسأل عنهم، قال: من نبيك؟ من هذا الذي من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فاستثنى العلماء الأنبياء من هذه الفتنة. وهكذا جاءت أحاديث في استثناء الشهداء الذي يموت في المعركة، الذي يقتل في المعركة، وهكذا جاءت أحاديث تستثني المرابط أنه يوقى الفتان أو الفتنة في القبر. قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير. طيب، حديث أنس: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، إذا انصرفوا أتاه ملكان، هذا الذي في الصحيح، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد بأنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. متفق عليه. الشاهد أنه يأتيه ملكان، لكن ما ذكر الاسم، اسم الملكين. وجاء في سنن الترمذي: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، إلى آخر الحديث. وفي حديث البراء الذي عند الإمام أحمد: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الحديث. طيب، حديث التسمية هذا يحسنه العلامة الألباني، وهكذا هنا يذكره الإمام أحمد في هذه الرسالة، قال: ويأتيه منكر ونكير. فالاسم اسم الملكين ثابت عند من؟ عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحدهما منكر والآخر نكير، وهكذا عند جمع من أهل السنة، حتى أنهم يبوبون، نعم، على الاسم، ربما بوبوا على اسم الملكين. فمجيء الملكين هذا متواتر، مجيء الملكين متواتر، وهكذا السؤال الفتنة متواتر، وهكذا العذاب والنعيم متواتر، لكن منكر ونكير هذه الأحاديث ليست متواترة، إنما يحسنها ويصححها جمع من أهل العلم. قال: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به كيف شاء الله وكيف أراد. تعرفون حديث ابن مسعود مر معنا، حديث الصادق المصدوق، وأن الله يرسل ملكا إلى رحم الأم فينفخ في هذا الجنين الروح ويكتب بأربع كلمات. كيف هذا؟ الله أعلم. فكذلك الله عز وجل يرسل لهذا الميت هذين الملكين فيسألان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه كيف شاء الله وكيف أراد. فكما أنه أرسل الملك إلى رحم الأم فكذلك هنا يرسله إلى هذا الميت. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين في هذه القبور. نعم، سمع أصوات اليهود، إن يهود تعذب في قبورها. لما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان. وهكذا قوله: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم، أدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا. يعني لو سمعتم أصوات المعذبين في القبور لما دفن بعضكم بعضا. فهو قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني لو سمعه الصحابة ما دفن بعضهم بعضا خوفا على ميته أن يكون من هؤلاء المعذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين في القبور. وهذا العذاب إخواني في الله له أسباب، أعظم أسبابه أعظم أسباب الكفر، سواء كان يعني نفاق أو كفر. فالكافر المنافق يعذب في قبره، فهذا أعظم أسباب عذاب القبر. وهكذا المعاصي لا سيما الكبائر، خصوصا التنزه، عدم التنزه من البول، عدم التنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر أو أكثر عذاب القبر منه. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ ولا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أيضا النميمة من أسباب عذاب القبر. قال: والإيمان به والتصديق به، لا نتكلم في كيفية ذلك، نعم، وإنما نؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بالفتنة، ونؤمن بسؤال الملكين، نعم، من غير أن ندخل عقولنا ولا نسأل بلما ولا بكيف. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من أصول السنة، أن نؤمن إيمانا جازما صادقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة. والشفاعة هي طلب الخير أو التوسط بطلب الخير للغير، من أخطر التعاريف، التوسط بطلب الخير للغير. طلب الخير يشمل جلب نفع ودفع الضر، التوسط للغير بطلب الخير. فمن أصول السنة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن له شفاعات يوم القيامة، وهذا متعلق بالإيمان باليوم الآخر، فهذه من الأمور التي تحصل في يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فالإيمان بها من الإيمان ومن من تحقيق الإيمان باليوم الآخر. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة مفرد مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بشفاعة النبي، وشفاعة مفرد مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعم كل الشفاعات، فنؤمن بكل الشفاعات الثابتة له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأعظمها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في أن يقضي الله عز وجل فيهم، وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. وأمر المسلمين أن يدعو بعد وأمر المسلم أن يدعو بعد الأذان أن يدعو الله له بذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالمقام المحمود أعظمه هو شفاعته لأهل الموقف، نعم، ليفصل الله عز وجل بين الخلائق، وهذه ثابتة، نعم، في الصحيحين وغيرهما، حين يتراجع الأنبياء عن الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته في استفتاح أبواب الجنة، أيضا نؤمن بها، في استفتاح أبواب الجنة ليدخل أهلها، كما في الصحيح: أنا أول الناس يشفع في الجنة، في رواية: أنا أول الناس يقرع باب الجنة. والثالثة شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، لعله تنفعه، كما قيل له: يعني ماذا فعلت لعمك؟ فإنه كان يحوطك. قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. فشفاعته لعمه في تخفيف العذاب وليس في الخروج من النار، لأنه كافر. وهذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: شفاعته لأهل الموقف، وشفاعته لأهل الجنة في دخولها، وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الرابعة شفاعته في عصاة الموحدين بعد دخولهم النار أن يخرجوا منها، شفاعته في عصاة الموحدين بعد دخولهم النار في أن يخرجوا منها، فهذا يعني ثبت في حديث الشفاعة العظمى، في حديث الشفاعة العظمى أيضا قال: ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار، يعني في الذين دخلوا من النار من عصاة الموحدين، قال: فيحد الله لي حدا فأخرجهم من النار، ثم المرة الثانية كذلك، ثم المرة الثالثة كذلك، قال: فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. من هم؟ من الذي حبسهم القرآن؟ يعني الكفار. فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. فإذا هذه شفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة ليست خاصة به، وإنما هي له ولغيره من الملائكة والأنبياء والمؤمنين والأطفال، لكن المقدم فيها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المقدم في هذه الشفاعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع أحد من خلق الله في مثل ما يشفع هو، ولا أحد يدانيه في هذه الشفاعة، يعني يشفع كثيرا. قال فيحد لي حدا مرة الأولى، ثم الحد الثاني، مرة ثانية، الثالثة. إذن لم يشفع أحد من خلق الله في مثل ما شفع، ولا يدانيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. إذن وإن كانت هذه له ولغيره، لكن هو المقدم، هو المقدم فيها. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من أسعد الناس شفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلة بناء على عقيدتهم في تخليد صاحب الكبيرة في نار جهنم فلا يخرج منها، فينكرها الخوارج وينكرها المعتزلة بناء على عقيدتهم الفاسدة في تكفير وتخليد صاحب الكبيرة في النار. الخامسة، الشفاعة في دخول الجنة لأقوام بلا حساب ولا عذاب. يشفع، ذكرها أهل العلم أنه يشفع لأناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والسادسة، الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها. هذه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يجد دليلا عليها، لكن بعضهم يقول العموم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي في قوم استوجبوا النار، يعني زادت سيئاتهم على حسناتهم فاستوجبوا النار، هم من الموحدين، فيشفع لهم في أن لا يدخلوا النار. هذه يقول ابن القيم لم أجد عليها دليلا. السابعة، شفاعته لقوم من المؤمنين في رفع درجاتهم في الجنة وزيادة ثوابهم، في رفع درجاتهم في الجنة وزيادة ثوابهم. قالوا يستدل له بدعائه لأبي سلمة، اللهم صل لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وهكذا دعا لصحاب آخر قال اللهم اجعله فوق كثير من خلقك، اللهم اجعله فوق كثير من خلقك. هذه شفاعات نؤمن بها، لا سيما ما ثبت بها الدليل صراحة، فتدخل في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مفرد مضاف، فتعم كل الشفاعات. قال بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. نعم، هذا يعني نؤمن به كما جاء في الحديث الصحيح، لأن الله عز وجل يخرج أقواما أو يخرج قوما من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. حديث أبي سعيد الصحيح، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لكنهم معهم التوحيد، لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما فحما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة، يعني على أبواب الجنة، يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الجنة، ثم يدخلهم الجنة. وهذا أيضا فيه رد على من؟ على الخوارج المعتزلة، إنهم يعتقدون خلود أهل الكبائر في النار. لهذا يزيد الفقير رحمه الله تعالى أحد التابعين كان متعلق برأي الخوارج أن صاحب الكبيرة كافر ويخلد في نار جهنم إذا مات من غير توبة، واجتمعوا أصحابه على أنهم بعد الحج يحجون ثم يخرجون على المسلمين بالسيف، فوصلوا المدينة ودخلوا المسجد النبوي وإذا بجابر يحدث بحديث الجهنميين، هذا الحديث في أن الله عز وجل يخرج أقواما بعد ما صاروا فحما ولم يعملوا خيرا قط يدخلهم الجنة. ف فقالوا يا صاحب رسول الله انظر ماذا تحدث، فإن الله عز وجل يقول إنك كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. تبين لهم أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن هذا من المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل يوم القيامة، ومن المقام المحمود الشفاعة العظمى، وهكذا من المقام المحمود شفاعة التي لا يدانيه أحد فيها في إخراج أقوام من النار، في إخراج أقوام من النار. نعم، فرجع يزيد الصغير مع أصحابه، قالوا يعني يستبعد أن يكذب هذا الشيخ وهذا الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا عن هذا الرأي إلا واحدا منهم. فالشاهد نؤمن بأن هناك قوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، لم يعملوا خيرا قط برحمة أرحم الراحمين. قال كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به، كما مر يؤكد الإمام رحمه الله تعالى في ترك يعني المراء أو ترك السؤال بلما أو كيف، ترك الجدال في مثل هذه الأمور من أمور الغيب، بل الواجب الاستسلام والتصديق والإيمان والتسليم. طيب نكتفي بهذا. الثامنة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لكن أيضا هذه يعني ماذا الدليل الخاص مش غير موجود، دليل خاص في المسألة كما قلنا في صبر، كما قلنا في قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها، استوجبوا النار يعني زادت سيئاتهم على حسناتهم. هناك أقوام تتساوى سيئاتهم حسناتهم، هم أهل العراف، فأيضا هذا ليس هناك دليل خاص، لكن بعض العلماء يقول العموم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الذي ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر أو لا؟ الكفر لا والله أعلم، لكن يبين له. ما أعلم، أن لا أعرف أن العلماء كفروا من أنكر الشفاعة. ماذا تعني أسماء الملكين منكر ونكير؟ الله أعلم. ماذا يقصد بالحياة البرزخية؟ هل هي محصورة بالعذاب؟ الحياة البرزخية هي ما بعد الموت، ما بعد الموت وقبل قيام الساعة، هذا يقال لها بالنسبة للميت هذا يقال له حياة برزخية، ويشمل العذاب ويشمل النعيم. فما ذكر النعيم لأنه نقتصر على كلام المؤلف، نعم، فهو ذكر عذاب القبر، فهو ذكر عذاب القبر، وإلا عذاب القبر والنعيم متواتر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدار البرزخ تشمل المقبور وتشمل الذي احترق وتشمل الذي تمزق والذي أكلته السباع وأكلته الطيور، نعم، هؤلاء كلهم إذا ماتوا نعم دخلوا في عالم ودار البرزخ. الحوثاء ينكرون عذاب القبر ويستدلون بقول الله عز وجل من بعثنا من مرقدنا هذا. قال للفائدة، طبعا الحوثاء هم رافضة، والرافضة في الزمن المتأخر زمننا هذا على مذهب المعتزلة، والمعتزلة ينكرون، نعم، أو بعضهم ينكر عذاب القبر. هل الميت يرى جسده عند الموت؟ هل يسمع الناس ويراهم قبل دفنه؟ الله أعلم. شيخنا ما صحت تزاور الأرواح في القبور والسؤال عن الأحياء، هل هذا صحيح؟ الله أعلم. هل شهيد الحرق والغرق يسألان في القبر؟ جواب نعم، إنما الحديث جاء في الاستثناء في شهيد المعركة الذي يقتل في المعركة، غيره فإنه لا يدخل في ذلك، كالذي يموت في غرقا أو يموت حرقا هذا مثل سائر الناس. هل الطفل يسأل في القبر؟ هذا خلاف بين أهل العلم والجمهور، وهو قول شيخ الإسلام ابن القيم أنه يفتن. هل جميع الأمة لم يكتب تسأل هذه الأسئلة؟ قلنا السؤال عام للأمة، بل للأمم كلها، فتنة للأمم كلها. هل الملكان أسودان؟ جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني ملكان أسودان. قال قول هذه الأمة تفتن في قبورها يفهم أن الأمم السابقة لا تفتن؟ لا، هو قال اليهود تعذب في قبورها، والعذاب لا يكون إلا بعد فتنة، وهذا الذي رجحه أهل العلم أن العذاب الفتنة للأمم كلها. وإذا كانت هذه الأمة تفتن وهي أشرف الأمم، فمن باب أولى أن تفتن الأمم قبلها. ماذا تعني أسماء الملكين؟ الله أعلم. حاول يعني كما يقول بعض العلماء اسألوا الأسئلة التي تنفع. نعم، اسألوا الأسئلة التي تنفع. وأما لماذا سمي منكر، لماذا سمي نكير، لماذا كذا، يعني أشياء لا تنفع لا تسأل عنها، يجب الإمام التسليم، لأن كثرة الأسئلة قد تؤدي بك إلى يعني وقوع في شيء من الجدال. الذي ينكر شفاعة، طيب هذا مررنا عليه. ما هي أيلة؟ أيلة بلدة في الشام، إما الآن في الأردن أو في فلسطين. لم يعملوا خيرا قط، هل يدخل فيه تارك الصلاة؟ استدل به من يذهب إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر، استدل مثل هذا، هذه من أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة، من أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والأدلة فيها قوية، وكلا الفريقين معه أدلة قوية. نعم، فالمسألة ما هي من السهل يعني أن ترجح أنه كافر أو ليس بكافر. لماذا؟ أن العلماء نعم اختلفوا، والأدلة مع كل فريق متكافئة وقوية. الذي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة ينجى من فتنة القبر؟ بعض العلماء يحسن الحديث وبعضهم يضعفه، ومن من يضعفه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، ومن من يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. فهي مسألة مبنية على صحة الدليل وثبوته أو عدم ثبوته، والله تعالى أعلم. إلى هنا وحمد